الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف القاضي أبو شجاع رحمه الله في متنه الغاية والتقريب: كتاب الحج. وشرائط وجوب الحج سبعة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ووجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان المسير. وأركان الحج أربعة: الإحرام مع النية، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة. وأركان العمرة أربعة: الإحرام والطواف والسعي والحلق في أحد القولين. وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة: الإحرام من الميقات، ورمي الجمار الثلاث، والحلق. وسنن الحج سبع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم يا حكيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين، وردهم إلى بلادهم سالمين قانمين. وبعد، أيها الأحبة، فإكمالا لشرح متن التقريب لأبي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى، خلال هذه الأيام الخمسة سنتناول ما يتعلق بأحكام الحج والعمرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يجعل أعمالنا صوابا خالصة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. الحج في اللغة القصد، الحج في اللغة القصد، وأما في الاصطلاح فهو قصد مكة والمشاعر لأداء المناسك، قصد مكة والمشاعر لأداء مناسك الحج. والعمرة في اللغة الزيارة، وأما في الاصطلاح فهي زيارة البيت على وجه مخصوص. والحج أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو فرض بإجماع المسلمين، وقد دل على فرضيته قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقد قام إجماع المسلمين على أن الحج إلى بيت الله الحرام ركن وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط الوجوب. والحج فضله عظيم مع أنه واجب، إلا أن فيه فضلا عظيما وأجرا كثيرا وثوابا واسعا. ففي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج المبرور جزاؤه الجنة. وما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور هو ما جمع أربع صفات: الصفة الأولى أن يكون خالصا لله عز وجل، لا يقصد المسلم بحجه رياء الناس أو سمعتهم أو عرضا من أعراض الدنيا الفانية، وإنما يقصد بذلك وجه الله عز وجل. وهكذا كل عبادة، كل عبادة من العبادات لا بد أن يتوفر فيها شرطان، اشترطوا فيها شرطان. الشرط الأول الإخلاص، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، لا بد من الإخلاص. وضابط الإخلاص هو أن يعلق المسلم قلبه بالله عز وجل، لا يقصد المخلوق الضعيف، لأن العبادة هي حق الله عز وجل، وإذا كانت حق الله الخالص فمن الخطأ أن تشرك المخلوق بحق الله، بحقه سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فلا بد أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا بد أن يحذر المسلم من أمرين يصيبان الأعمال الصالحة. الأمر الأول يقارن العمل الصالح، والأمر الثاني بعد نهاية العمل الصالح. أما الأمر الأول فهو الرياء. الرياء شرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في السنن: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، فسئل عن فقال الرياء. الرياء يكون مصاحبا للعمل. والرياء أن يعمل العمل أو أن يحسن العمل من أجل المخلوق. الداء الثاني من الدائين اللذين يصبن الأعمال الصالحة السمعة، والسمعة تكون بعد العمل. الرياء يكون مصاحبا للعمل، وأما السمعة فإنها تكون بعد العمل. الشيطان يحرص على أن ترائي لكي يفسد عليك عملك، فإذا نجوت منه في أصل العمل فإنه يحسن لك أن تسمع فيه لكي ينقص أجرك عند الله عز وجل. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. فالصفة الأولى أيها الأحبة من صفات الحج المبرور أن يكون العمل خالصا لله عز وجل. فاحرص يا عبد الله في حجك وفي سائر أعمالك أن تكون خالصة، وألا تشرك المخلوق الضعيف في حق الله عز وجل. الصفة الثانية أن يكون الحج على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤدي النسك ويقول: خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم. فعلينا أيها الأحبة أن يكون عملنا على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عائشة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ميزانين: ميزانا للأعمال الباطنة، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، الأعمال الباطنة تزينها بميزان، حديث عمر رضي الله تعالى عنه، يكون قلبك إلى الله عز وجل، لا تقصد بعملك إلا وجه الله عز وجل. والميزان الثاني حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: هذا ميزان للأعمال الظاهرة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، عمله مردود عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج أعلم الناس أنه حاج، فقدم المدينة خلق كثير، ولقيه في الطريق خلق كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يأخذ منه النسك. وهذا من فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث أدركوا أن العبادة لا بد أن تكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يتطلب من المسلم أن يجتهد في أن يقع نسكه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يقرأ وأن يسأل أهل العلم، لأن هذه حجة واحدة. الواجب على المسلم في حياته كلها حجة واحدة، فعليه أن يجتهد أن تكون هذه الحجة على وفق سنة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الصفة الثالثة من صفات الحج المبرور فأن يجتنب المسلم الذنوب والمعاصي. الله عز وجل قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع ومقدمات الجماع، الرفث الجماع ومقدمات الجماع من محظورات الإحرام كما سيأتينا إن شاء الله. والفسوق هو سائر الذنوب والمعاصي. فلا رفث، فمن فرض فيهن الحج، يعني إذا أحرمت بالحج فلا ترفث ولا تفسق. ولا جدال في الحج، يعني الجدال يا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول جدال مذموم، وهذا هو الذي نهى عنه النبي الله سبحانه وتعالى: ولا جدال في الحج. الجدال المذموم هو أن يماري وأن يخاصم بغير حق، إما تعصبا للباطل وردا للحق، أو انتصارا للنفس ولو كان ذلك في غمط الحق، أو فخرا وخيلا لا يقصد بذلك نصرة الحق، فهذا جدال مذموم. جدال المذموم هو الجدال والخصام والمراء الذي يقصد منه دفع الحق وإعلاء الباطل، أو يقصد منه الفخر والخيلة والاختصار والانتصار للنفس أو المذهب ولو كان في ذلك دفعا للحق. هذا جدال مذموم. القسم الثاني الجدال المحمود، وهو الجدال الذي يقصد منه إظهار الحق ورد الباطل ولو كان ذلك على حساب النفس. فالجدال المحمود مأمور به، قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال سبحانه وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالصفة الثالثة من صفات الحج المبرور أن يجتنب المسلم سائر الذنوب والمعاصي، وهذا يتطلب من المسلم أن يفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل، يستدرك ما مر عليه في حياته من التفريط في حقوق الله أو في حقوق المخلوقين. قد يكون مفرطا في الصلاة، لا يصلي الصلاة في مواقيتها، يترك بعض الصلوات. قد يكون مفرطا في الزكاة، لا يخرج الزكاة. قد يكون مفرطا في الصيام، قد يكون مفرطا في حق أولاده وأهله ووالديه وأقاربه. قد يكون عنده حقوق للناس، مطل الناس وظلمهم حقوقهم، ولا تبخس الناس أشياءهم. فأقول أيها الأحبة، الصفة الثالثة من صفات الحج المبرور أن يجتنب المسلم سائر الذنوب والمعاصي، ومن الذنوب والمعاصي ما يتعلق بمحظورات الإحرام، كما سيأتينا: حلق الشعر، تقليم الأظفار، قتل الصيد، عقد النكاح، الطيب، لبس المخيط. هذا سيأتي إن شاء الله بيان هذه المحظورات. أما الصفة الأخيرة من صفات الحج المبرور فأن يكون بمال طيب ونفقة حلال، فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالله سبحانه وتعالى طيب، ولا يقبل من الأعمال والأقوال والأموال إلا أطيبها. وعلى هذا لا ينبغي للمسلم بل ولا يجوز له أن يحج بنفقة محرمة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال والأقوال والأموال إلا أطيبها، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. هذه أيها الأحبة هي صفات الحج المبرور الذي سمعتم عظيم جزائه وكبير ثوابه عند الله عز وجل. فهذه هي صفات، الصفة الأولى أن يكون خالصا، صفة ثانية أن يكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والصفة الثالثة أن يكون أو أن يجتنب الذنوب والمعاصي، والصفة الرابعة أن يكون بمال طيب ونفقة حلال. قال أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه متن التقريب قال: وشرائط وجوب الحج 7 أشياء. الإسلام، الحج كسائر أركان الإسلام لا يجب إلا بشروط، فالصلاة لا تجب إلا بشروط، الزكاة لا تجب إلا بشروط، الصيام كذلك أيضا الحج، فالحج لا يجب إلا بشروط. وقبل ذلك المؤلف رحمه الله تعالى قال: وشرائط وجوب الحج 7 أشياء، الإسلام، ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى العمرة، هل العمرة واجبة أو ليست واجبة؟ لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذلك. والمشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا هو مذهب الإمام أحمد، أن العمرة واجبة، وعند الإمام أبي حنيفة ومالك أن العمرة سنة، ولكل منهما دليل. أما من قال بأن العمرة واجبة كما هو الإمام الشافعي وأحمد، فاستدلوا على هذا بأدلة، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. خرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن ماجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هذا يدل على أن العمرة واجبة. وأيضا استدلوا على هذا بحديث أبي هذيل العقيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حج عن أبيك واعتمر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، لما ذكر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أن أباه شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. وأيضا استدلوا بحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج والعمرة فريضتان. وهذه الأحاديث الذي أخذ بها الشافعية والحنابلة هذه فيها ضعف. وعند الحنفية والمالكية أن العمرة ليست واجبة، واستدلوا على ذلك بحديث طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج واجب والعمرة تطوع، لكنه ضعيف. وكذلك أيضا استدلوا بأن حديث طلحة بن عبيد الله في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فلم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم العمرة، ولأن الأصل براءة الذمة. وكلا القولين له وجه، يعني من قال بالوجوب له وجه، ومن قال بالسنية له وجه، والأحوط للمسلم أن يعتمر. والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في وجوب العمرة وعدم وجوبها مختلفة، الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في وجوب العمرة وعدم وجوبها مختلفة. فكلا القولين له وجه، والأحوط للمسلم أن يعتمر إبراء للذمة. وقال المؤلف رحمه الله شرائط وجوب الحج سبعة: الإسلام، هذا الشرط الأول، وعلى هذا الكافر لا يجب عليه الحج، لأنه كما تقدم لنا أن من شروط صحة العبادة أن تكون خالصة، ومن شروط النية الإسلام. الكافر لا تصح منه العبادات، قال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالنفقات مع أن نفعها متعد لم تقبل من الكافر لكونه كفر بالله وبرسوله، هذا مما يدل على أن الحج لا يجب على الكافر ولا يصح منه. والكافر يتوجه إليه خطابان، الخطاب الأول خطاب التكليف، مكلف بالحج وسيسأل عنه يوم القيامة. قال الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وأما الخطاب الثاني فخطاب وجوب الأداء، خطاب وجوب الأداء، فالكافر لا يخاطب بأداء الحج لأنه لا يستصح منه العبادة كما تقدم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى والبلوغ والعقل، والبلوغ والعقل هذا هو الشرط الثاني، البلوغ. وعلى هذا الصبي لا يجب عليه الحج حتى يبلغ، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، وذكر الصبي حتى يبلغ. فالصبي لا يجب عليه الحج حتى يبلغ، ولو حج قبل البلوغ فإن حجه صحيح كما سيأتينا إن شاء الله. ففي حديث جابر في صحيح مسلم أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فإذا حج الصبي قبل البلوغ فإن حجه صحيح، لا يشترط البلوغ ولا يشترط التمييز. نقول بأن حجه صحيح وأجر الحج له بقول الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ولوليه أجر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة: نعم ولك أجر. لكن لو حج قبل البلوغ فيجب عليه أن يعيد هذا الحج إذا بلغ، ويدل لذلك ما ورد موقوفا على ابن عباس وقد جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يثبت مرفوعا لكنه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. وسيأتينا إن شاء الله، يأتينا بإذن الله عز وجل كيفية إحرام الصبي وما يتعلق بطوافه وسعيه، وما الذي يقوم وليه بالنيابة عنه، وما الذي يجب عليه أن يفعله بنفسه. هذا سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل. المهم، الشرط الثاني من شرائط وجوب الحج هو البلوغ. الشرط الثالث قال المؤلف: والعقل. هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث أن يكون عاقلا، وعلى هذا المجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه الحج، ويدل لذلك ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة وعن المجنون حتى يفيق. فقلم التكليف مرفوع عن المجنون، فالمجنون لا يجب عليه الحج، ولو حج لا يصح منه الحج، لا يجب عليه الحج لأنه فقد أحد وصفي التكليف وهو العقل، ولا يصح منه لو صح لعدم القصد الصحيح، فلا يصح منه الحج. قال: والحرية. هذا الشرط الرابع، الحرية. وعلى هذا الرقيق لا يجب عليه الحج، الرقيق الذي يباع ويشترى المملوك، هذا لا يجب عليه الحج، لأن الحج يحتاج إلى قدرة بدنية وقدرة مالية، والرقيق لا يملك المال لأنه مال مملوك، فالرقيق مال مملوك فلا يملك المال، وإذا كان كذلك فهو غير مستطيع، وإذا كان غير مستطيع لا يجب عليه الحج. ويدل لهذا قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالرقيق ما دام أنه لا يملك المال فهو غير مستطيع. وعلى هذا لا يجب عليه الحج، لكن لو حج وهو رقيق، لو حج وهو رقيق فهل يجزئه ذلك عن حجة الإسلام أو لا يجزئه؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، فقال بعض العلماء: لا يجزئه عن حجة الإسلام، أخذا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رقيق حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. فهذا إذا حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. وقال بعض العلماء: إذا أذن له سيده تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام، لأن الحديث هذا الحديث كما تقدم لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الخلاصة في ذلك أن الرقيق لا يجب عليه الحج، لكن لو أذن له سيده وحج فإن حجه صحيح ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام. قال رحمه الله: والبلوغ والحرية. قال: ووجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان السير. قل المؤلف رحمه الله تعالى: من شروط وجوب الحج وجود الزاد والراحلة، وجود الزاد والراحلة. ويدل لذلك أو نقول هنا، قال لك المؤلف: وجود الزاد والراحلة. فالمؤلف فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة. الله عز وجل اشترط لوجوب الحج أن يكون مستطيعا، لكن ما هي الاستطاعة؟ المؤلف فسر الاستطاعة قال لك: ووجود الزاد والراحلة. فإذا كان يجد راحلة سواء ملكها أو وجدها بماله، استأجرها، وجد سيارة، قاطرة، طائرة يتمكن من الذهاب والوصول إلى مكة والمشاعر، هذا الزاد، هذه الراحلة. والزاد يجد نفقة ذهابه إلى الحج، فإنه يجب عليه الحج. هكذا فسر المؤلف رحمه الله تعالى الاستطاعة، وأنها وجود الزاد والراحلة. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي ومذهب أحمد. وعند الإمام مالك أن الاستطاعة هي القدرة على الوصول إلى المشاعر بلا مشقة زائدة على مشقة السفر العادية، هي القدرة على الوصول إلى المشاعر بلا مشقة زائدة على مشقة السفر العادية. وعلى هذا لو استطاع أن يمشي ليس عنده زاد ولا راحلة، يستطيع أن يمشي ويحترف ويصنع ويقتات، فإنه يجب عليه الحج. ولو استطاع أن يمشي لكن ليس عنده حرفة لا يجب عليه أن يسأل الناس، لأن سؤال الناس فيه منة. لكن إذا استطاع أن يمشي ويحترف ويصنع ويقتات وجب عليه. إذا استطاع أن يمشي وأن يخدم الناس، إذا كان مثله يخدم الناس ويقتات وجب عليه. أما سؤال الناس لا يجب عليه. أيضا كونه يقترض مالا لكي يحج هذا لا يجب عليه. وما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى وأن الاستطاعة هي القدرة على الوصول إلى المشاعر بلا مشقة زائدة على مشقة السفر العادية، هذا هو الأقرب والله أعلم. لأن حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما السبيل فقال الزاد والراحلة، هذا لا يثبت. وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولو ثبت أن المراد به الزاد والراحلة فهذا بناء على الأغلب. الأغلب أن الإنسان لا يكون مستطيعا إلا بالزاد والراحلة، لكن قد يستطيع بغير الراحلة كالمشي كما تقدم. قال رحمه الله ووجود الزاد والراحلة. طيب الاستطاعة كما تقدم ذكرنا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في تفسيرها على قولين، فقيل الزاد والراحلة كما ذهب إليه الشافعية، وقيل القدرة على الوصول إلى المشاعر كما هو قول المالكية رحمهم الله تعالى كما تقدم. لا يكون مستطيعا إلا بعد توفر ثلاثة أمور. المسلم حتى ولو قدر على الوصول إلى المشاعر، حتى لو وجد الزاد والراحلة، فإنه لا يكون مستطيعا إلا بعد توفر ثلاثة أمور. الأمر الأول النفقات الشرعية له ولمن يمونه، له ولأهله، فلا بد من النفقات الشرعية له ولمن يمونه مدة ذهابه إلى الحج. فأهله لا بد أن يجد لهم نفقة، فلو كان مثلا عنده 1000 ريال، هذه 1000 يكون محتاجا لها للإنفاق على أهله مدة الحج، نقول لا يجب عليك الحج حتى يملك مالا فاضلا على هذه 1000. فلا بد أن يجد النفقات الشرعية، طعام، شراب، اللباس، أجرة المسكن، المركوب إلى قره، هذه كلها من النفقات. لو كان يحتاج هذه الدراهم لسداد أجرة المنزل لا يجب عليه الحج، يحتاجها للطعام، للشراب، يحتاجها لللباس، نقول لا يجب عليه الحج. فالأمر الأول لكي يكون مستطيعا وجود ماذا؟ النفقات الشرعية. الأمر الثاني أن يجد الحوائج الأصلية، يعني أن يجد الأشياء التي يحتاجها في حياته العادية. فمثلا يحتاج في حياته العادية إلى أدوات كتابية، نقول لا يجب عليك الحج حتى تحصل على هذه الأدوات. يحتاج إلى آلة تبريد، يحتاج إلى آلة تدفئة، يحتاج إلى آلة غسل، يحتاج إلى أواني في البيت، يحتاج إلى فرش، نقول هذه لا يجب عليك الحج حتى تجد هذه الأشياء. فلو كان مثلا عنده 1000 ريال وهذه 1000 يحتاجها لفرش، يحتاجها إلى آنية في البيت، نقول لا يجب عليك الحج. الأمر الثالث أن يكون ذلك بعد قضاء الواجبات الديون. إذا كان عنده دين لله أو دين للمخلوق نقول لا يجب عليك الحج حتى تقضي دين الله ودين المخلوق. فمثلا لو كان عليه كفارة، كفارة يمين أو كفارة قتل أو كفارة ظهار، أو عليه نذر، عليه نذر واجب، نقول ابدأ بالكفارة وابدأ بالنذر، فإن فضل شيء فحج وإلا لا يجب عليك الحج. لو كان عليه دين للمخلوق، كان عليه دين للمخلوق، نقول سدد الدين، فإن فضل شيء فحج، إن لم يفضل شيء لا يجب عليك الحج. ودين المخلوق لا يخلو من أمرين، دين المخلوق لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون حالا، فنقول ابدأ بدين المخلوق سدده، فإن فضل شيء حج، إذا لم يفضل شيء فإنه لا يجب عليك الحج. فمثلا لو كان معه 1000 ريال وهذه 1000 يحتاجها لسداد الدين، نقول ابدأ به، إذا سددت الدين إن فضل شيء حج، إن كفل الحج، إذا لم يفضل شيء فإنه لا يجب عليك. هذا إذا كان الدين حالا. أما إن كان الدين مقسطا، يعني يجب على شكل أقساط، فنقول إن كان يحتاج هذا المال لسداد القسط نقول سدد به القسط. أما إن كان سيجد مالا يسدد به القسط إذا حل أجله نقول حج. فلو كان عنده مال وسيأتيه مال آخر عند حلول القسط يستطيع أن يسدد من المال الآخر، نقول حج بهذا المال، والمال الذي يأتيك كمرتب أو ربح تجارة أو غلة مزرعة سدد به قسط الدين. فلا بد من هذه الأمور الثلاثة، فلا يكون مستطيعا إلا إذا وجد النفقات الشرعية، وجد الحوائج الأصلية، وجد أو ما يتعلق بقضاء الواجبات الديون سواء كانت لله أو كانت للمخلوق. قال رحمه الله تعالى: ووجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان السير. تخلية الطريق يعني أمن الطريق، فإذا كان الطريق غير آمن فإنه لا يجب الحج حتى يأمن الطريق. ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإذا كان الطريق غير آمن فهو لم يستطع سبيلا إلى البيت. كذلك أيضا إمكان السير، يعني سعة الوقت إذا كان الوقت ضيقا لا يتمكن من خلاله أن يدرك عرفات. شخص وجب عليه الحج لكن لم يبق على عرفات على الوقوف بعرفة إلا يوم أو يومان، لا يتمكن من خلالها أو من خلال هذين اليومين أن يصل إلى عرفة، لأن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم كما سيأتينا إن شاء الله. فإذا كان لا يتمكن من الوصول إلى عرفة في هذا الزمن نقول بأنه لا يجب عليه الحج، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلا بد من الاستطاعة، وأمن الطريق وسعة الوقت هذان الشرطان موضع خلاف بين العلماء، هل هما من شروط الوجوب أو وجوب الأداء إلى آخره، كما سيأتينا إن شاء الله في بالنسبة للمرأة. هذه شروط وجوب الحج ذكرها المؤلف: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والزاد والراحلة وإمكان السير وأمن الطريق، سبعة. بقي شرط يتعلق بالمرأة وهو وجود محرمها، فالمرأة لا يجب عليها الحج حتى تجد المحرم، الله عز وجل جعلها في سعة، فإذا لم يكن هناك محرم فإنه لا يجب عليها أن تحج، لأن الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإذا لم تجد المرأة محرما فإنها لا تستطيع سبيلا إلى البيت. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. فالمرأة اشترط لوجوب الحج عليها أن تجد المحرم، وعلى هذا إذا لم تجد محرما فإنه لا يجب عليها الحج. وهل المحرم أو هل وجود المحرم هل هو شرط للوجوب أو لوجوب الأداء؟ للعلماء رأيان، والصواب أنه شرط للوجوب وليس لوجوب الأداء. ويترتب على هذا لو ماتت ولم تحج، لم تجد المحرم ولم تحج، إن قلنا بأن المحرم شرط للوجوب لا يجب أن يحج عنها، وإن قلنا شرط لوجوب الأذى يجب أن يحج عنها. وأيضا المسألة الثانية ما يترتب على ذلك، المسألة الثانية إذا قلنا بأنه شرط للوجوب لا يجب عليها أن تنوي الحج لأنه لم يجب عليها، وإذا قلنا بأنه شرط لوجوب الأذى فإنه يجب عليها أن تنوي الحج متى وجدت المحرم. ومن هو محرم المرأة؟ محرم المرأة هو زوجها وكل من تحرم عليه بنسب أو مصاهرة أو بسبب مباح كالرضاع. محرم المرأة هو زوجها أو من تحرم عليه بنسب كالابن وإن نزل والأب وإن علا والأخ مطلقا والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت، أو يحرم عليها بمصاهرة كأبي الزوج وإن علا وابن الزوج وإن نزل وزوج الأم، إذا دخل بالأم فإن بنات الزوجة ربائب له يحرمن عليه بالدخول. وزوج البنت، هؤلاء يحرمون بالمصاهرة أو بسبب مباح كالرضاع. والمحرم اشترط فيه شروط، الشرط الأول أن يكون بالغا، لأن غير البالغ يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره، والشرط الثاني أن يكون أمينا على هذه المرأة، لأن الله عز وجل قال إن خير من استأجرت القوي الأمين، فإذا كان بالغا أمينا ذكرا، هذا هو الشرط الثالث أن يكون ذكرا. إذ لو لم تشترط الذكورة لما احتاج إلى المحرم، فالمرأة لها أن تسافر بنفسها، فيشترط في المحرم أن يكون أمينا بالغا ذكرا. أما الإسلام والبصر والحرية فالصواب أن هذه ليست شروطا. إذا قدر القدرة على الحج تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القدرة على الحج تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون قادرا بماله وبدنه، فإذا كان الشخص قادرا بماله كما تقدم فسرنا القدرة، وبدنه هو صحيح البدن، فإنه يجب عليه أن يحج بنفسه ويجب الحج فورا. فمن توفرت فيه شروط وجوب الحج يجب عليه أن يبادر بالحج ولا يجوز له أن يؤخر. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وأيضا الحج فرض في السنة 9 من الهجرة على الصحيح من أقوال أهل العلم. حج قيل بأنه فرض في السنة 9، وقيل في 5، وقيل في 6، لكن الصواب أنه فرض في السنة 9 من الهجرة. فرض في السنة 9 من الهجرة. وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10، وإنما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم من السنة 9 إلى 10 لأن مكة فتحت، مكة فتحت في السنة 8، فلما فتحت مكة في السنة 8 دخل الناس في دين الله أفواجا، فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس في المدينة في 9 لكي يبايع الناس على الحج، لكي يبايع الناس على الإسلام، وأناب أبا بكر رضي الله تعالى عنه على الموسم، على موسم الحج. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر من 9 إلى 10 لأنه قبل السنة 10 كان المشركون يحجون البيت، ومن المشركين من هم عراة، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الموسم، وبعث من ينادي: ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فلكي تتمحض الحجة للمسلمين ولا يشاركهم في ذلك المشركون أو العراة، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم إلى 10. وعلى كل حال، على كل حال، الحج عند جماهير العلماء يجب على الفور، خلافا للشافعية فإنهم يقولون له أن يؤخر ما لم يخشى العطب. الصواب أن كل الواجبات، كل الواجبات يجب على المسلم أن يبادر بإبراء ذمته منها وأدائها، لأن المسلم لا يدري ما يعرض له، قد يؤخر فيعرض له عارض يمنعه من أداء هذا الواجب. فالقسم الأول أن يكون قادرا بماله وبدنه فيجب عليه أن يبادر بالحج. القسم الثاني أن يكون قادرا ببدنه دون ماله، استطيع أن يمشي لكن ليس معه مال، فهذا كما تقدم إن استطاع أن يخدم الناس إذا كان مثله يخدم، أو يحترف ويصنع ويقتات، فيجب عليه الحج. إذا لم يكن شيء من ذلك لا يجب عليه، فلا يجب عليه أن يسأل الناس، ولا يجب عليه أن يقترض إلى آخره. القسم الثالث أن يكون قادرا بماله دون بدنه، كالشيخ الكبير ومن مرض مرضا لا يرجى شفاؤه، فهذا يجب عليه أن ينيب، يجب عليه أن ينيب عنه من يحج عنه. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. فإذا كان قادرا بماله لكنه لا يستطيع ببدنه لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه، فيجب عليه أن ينيب. وإذا أناب شخصا ثم عوفي بعد ذلك فإن ذمته برئت، إلا إن عوفي قبل إحرام النائب. وعلى هذا الأقسام ثلاثة: إن عوفي قبل إحرام النائب لا يجزئه، بل عليه أن يحج، وتكون هذه نافلة للمنيب، تكون نافلة للمنيب. الحالة الثانية أن يعافى بعد إحرام نائبه. الحالة الثالثة أن يعافى بعد إتمام النسك، ففي هاتين الحالتين يجزئه ذلك. قال رحمه الله تعالى: وأركان الحج أربعة: الإحرام مع النية، هذا الركن الأول، الركن الأول من أركان الحج الإحرام. والمقصود بالإحرام ليس المقصود هو لباس ثياب الإحرام، لا، المقصود هنا نية الدخول في النسك، يعني ينوي أنه أصبح محرما، نية الدخول في النسك. فهذا ركن، لا يكون المسلم محرما بمجرد لباس ثياب الإحرام، لا، وإنما يكون محرما بأن ينوي أنه دخل في نسك الحج أو دخل في نسك العمرة. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ذلك قول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج، والفرض هو الدخول في الإحرام، في إحرام الحج أو العمرة. حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. و ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه تكفي النية، تكفي النية، إذا نوى كفى، وإن لم يكن هناك قول أو فعل، مجرد أن ينوي الدخول في النسك، نسك العمرة أو نسك الحج، يكون محرما. وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله، ودليلهم على ذلك ما تقدم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والرأي الثاني أنه لا يكفي مجرد النية، لا بد أن يصاحب النية قول أو فعل، قول كالتلبية، فعل كسوق الهدي، وهذا هو رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والصواب في ذلك كما تقدم ما ذهب إليه جمهور العلم، وأنه يكفي إذا نوى كفى ذلك، نوى الدخول في النسك كفى ذلك. ودليل كما تقدم حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وأيضا ما سيأتينا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام الجحفة، إلى آخر الحديث، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقول المؤلف رحمه الله الإحرام مع النية الذي يظهر أن هذا من باب الترادف، يعني الإحرام قول مع النية هذا ترادف أو تفسير للإحرام، لأن الإحرام كما سلف هو نية الدخول في النسك، فإذا نوى الدخول في نسك الحج أو العمرة كفى ذلك. هناك سنن وآداب ينبغي للمسلم إذا أحرم أن يتحلى ويتأدب بهذه الآداب، ليعظم أجر عمله عند الله عز وجل. فمن آداب الإحرام الغسل، كما جاء في حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها ولدت في ميقات ذي الحليفة، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم وهي نفسة وأن تغتسل، وعائشة رضي الله تعالى عنها حائض وأحرمت بالحج واغتسلت. فيستحب للمسلم أن يغتسل كغسل الجنابة. لو أحرم وهو محدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر صح إحرامه، إحرامه صحيح. لا يشترط لصحة الإحرام الطهارة، قل بأن هذا ليس شرطا. فإن لم يجد الماء هل يتيمم أو لا يتيمم؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، والصواب أنه لا يتيمم، لأن التيمم إنما جاء عن حدث، والتيمم ليس فيه طهارة حسية، وإنما طهارته معنوية، وعلى هذا نقول بأنه لا يتيمم. وهل من سنن الإحرام تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط يعني خصال الفطرة، هل هي من سنن الإحرام أو أنها ليست من سنن الإحرام؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، والصواب أن هذه الأشياء ليست من خصال الإحرام، ليست من سنن الإحرام، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد الإحرام قص شاربه ونتف إبطه وقلم أظافره، لكن هذه الأشياء إن كانت طويلة فإن المسلم يأخذها، وإن كانت معتادة فهذه ليست من سنن الإحرام. كذلك أيضا من سنن الإحرام الطيب، والطيب بالنسبة للرجل يكون في الرأس ويكون في اللحية، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله، يعني إذا تحل التحلل الأول كما سيأتينا قبل أن يطوف بالبيت، لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وفي لفظ عنها: كنت أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المرأة فإنها تتطيب بطيب لا تظهر رائحته لأنها ستمر بالرجال. كذلك أيضا من سنن الإحرام أن يحرم المسلم بإزار ورداء أبيضين نظيفين، سواء كان جديدين أو كان مغسولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. كذلك أيضا من سنن الإحرام التجرد من المخيط، بمعنى أن المسلم إذا أراد أن يحرم فإنه يتجرد من ثيابه المعتادة التي يلبسها ثم يحرم. لو أحرم وعليه ثيابه صح إحرامه، لكن خالف السنة، ويجب عليه أن يبادر بنزعها، فإن تأخر في نزعها لزمته الفدية. كذلك أيضا من سنن الإحرام أن يحرم دبر صلاة، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة، لكن هل للإحرام صلاة خاصة أو نقول بأن الإحرام ليس له صلاة خاصة؟ الإحرام هل له صلاة خاصة أو نقول بأن الإحرام ليس له صلاة خاصة؟ قال بعض العلماء بأن الإحرام له صلاة خاصة، وذهب آخرون إلى أن الإحرام ليس له صلاة خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الفريضة، فالإحرام ليس له صلاة خاصة، وإنما أهل النبي صلى الله عليه وسلم دبر صلاة الظهر كما جاء ذلك في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول بأنه يستحب للمسلم أن يهل دبر صلاة مشروعة، صلاة فريضة، أو مثلا ركعة الوضوء، أو مثلا الوتر، أو مثلا ركعة الفجر، سنة الفجر، أو سنة الضحى. إذا اعتاد مثل هذه الأشياء فإنه يستحب أن يهل دبرها. أما أن يصلي ركعتين يقصد بهما سنة الإحرام أو أنهما سنة الإحرام، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هل من سنن الإحرام الاشتراط، أن يشترط بأن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو أن هذا ليس شرطا؟ عند الإمام أحمد أنه يستحب، يستحب أن يشترط وأن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وعند الإمام الشافعي رحمه الله أنه يجوز، وعند أبي حنيفة ومالك أنه لا يشرع، أنه لا يشرع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، وإنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها، فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وعند النساء فإن لك على ربك ما استثنيت. فالأقرب في هذه المسألة أنه ينظر إن كان المسلم خائفا من عدم إتمام النسك، خائف كان يكون خائفا من مرض، أو خائفا من أحد يصده، أو نحو ذلك، فإنه يشترط. أما إن كان غير خائف فإنه لا يشترط، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذا هو الأقرب في هذه المسألة. ولا يتلفظ المسلم بالنية، بل يتلفظ بالتلبية. فإذا أردت العمرة تقول لبيك عمرة لبيك، لبيك اللهم لبيك، لا تقول اللهم إني نويت العمرة، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت الحج فإنك تقول لبيك حجا لبيك، لبيك اللهم لبيك، تهل بالحج، تهل بالعمرة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، قال يهل يعني يلبون من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة يعني يلبون من الجحفة. فقول اللهم إني أريد العمرة، اللهم إني نويت العمرة، اللهم إني أريد النسك الفلاني، هذا كله غير مشروع. المشروع أن تقول، أن تلبي مباشرة، لبيك عمرة إذا أردت العمرة، لبيك حجا إذا أردت الحج، ثم بعد ذلك تواصل تلبية النبي صلى الله عليه وسلم التي سيأتينا بيانها بإذن الله عز وجل. إذا أراد المسلم أن يحرم فإنه مخير بين ثلاثة أنساك. إذا أراد أن يحرم فإنه مخير بين ثلاثة أنساك، والأنساك هذه كلها جائزة: التمتع والقران والإفراد. أنت مخير، إن شئت تتمتع، وإن شئت أن تقرن، وإن شئت أن تفرد. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بالحج، أو منا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. تقول عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة، لبى بالعمرة، وهذا هو المتمتع، لأنه يلبي بالعمرة ثم يحل منها ثم يلبي بالحج يوم الثامن، كصنيعكم الآن، ختم العمرة تحرمون بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن. منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، وهذا هو القارن. ومنا من أهل بالحج، وهذا هو المفرد. فهذه الأنساك كلها جائزة، إن أردت أن تتمتع، إن أردت أن تقرن، إن أردت أن تفرد. لكن ما هو أفضل الأنساك؟ هل الأفضل التمتع، أو الأفضل القران، أو الأفضل الإفراد؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول: الأفضل التمتع، لأن الله عز وجل ذكره في القرآن، فقال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع بالعمرة إلى الحج. فالإمام أحمد يرى التمتع أفضل، أبو حنيفة يرى أن القران أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، حج قارنا. الإمام أحمد يقول: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وأكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أكثر من 20 صحابيا رووا قران النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، كما جاء ذلك في حديث أنس وحديث عمران وحديث ابن عمر وغير ذلك من الأحاديث. وعند مالك والشافعي أن الإفراد أفضل، الإفراد أفضل. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. ولأن الإفراد هو مذهب أبي بكر وعمر وعثمان، هؤلاء الخلفاء الثلاثة كانوا يفردون مدة 24 عاما، مذهب أبي بكر وعثمان وعمر وعثمان في خلافتهم كانوا يفردون، والأقرب والله أعلم أن الأفضل هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى التمتع وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فالأفضل التمتع، إلا إن ساق الهدي فالأفضل قران، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي من المدينة إلى مكة، فإن ساق الهدي معه وهذا متعذر اليوم فالأفضل القران، ساق الهدي من الحل إلى الحرم الأفضل القران. وإن اعتمر قبل أشهر الحج قبل شوال وجلس في مكة حتى حج فالأفضل الإفراد. فتلخص أن الأفضل الإفراد إلا في حالتين: التمتع، الأفضل التمتع إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يسوق الهدي، فإذا ساق الهدي فالأفضل القران. الحالة الثانية أن يعتمر قبل أشهر الحج قبل شوال ويمكث في مكة، فنقول الأفضل الإفراد. ما هي صفة التمتع؟ وكذلك أيضا ما هي صفة القران؟ وكذلك أيضا ما هي صفة الإفراد؟ التمتع صفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأن يفرغ منها يتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه. هذا التمتع، تحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تحلل منها ثم تحرم بالحج من عامك. القران له ثلاث صور، القران له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، فيقول: لبيك عمرة وحج لبيك، لبيك اللهم لبيك. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة وقبل أن يشرع في الطواف يحرم بالحج، يلبي بالعمرة وقبل أن يشرع في الطواف يلبي بالحج. الصورة الثالثة أن يحرم بالحج ثم يحرم بالعمرة، يدخل العمرة على الحج. فهذا القران له هذه الصور الثلاث. وأما الإفراد فأن يحرم بالحج فقط، كما تقدم أن الأفضل من هذه الأنساك هو التمتع إلا في حالتين. ونقف على الركن الثاني وهو الوقوف بعرفة. إن شاء الله بعد صلاة المغرب نواصل شرح كتاب الحج من كتاب التقريب لأبي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: السلام عليكم، حضرت إلى مكة من المدينة وتلفظت بالتلبية للعمرة متمتعا بها إلى الحج، ولم أرتدي الإحرام حتى الآن، فماذا علي؟ أعد السؤال. يقول: حضرت إلى مكة من المدينة وتلفظت بالتلبية بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، ولم أرتدي الإحرام، فماذا علي؟ يعني هو أحرم وعليه ثيابه المعتادة. الواجب على المسلم إذا أحرم أن ينزع عنه الملابس كما سيأتينا، لأن هذه الملابس من محظورات الإحرام، وما دام أنه أحرم عليه هذه الملابس فقد فعل محظورا من محظورات الإحرام، فهو مخير بين أمور ثلاثة مع التوبة: أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع في مكة من مساكين الحرم، سواء كان مقيم أو جاء مسافر لحج أو عمرة أو غير ذلك، أو يذبح دم، ومخير بين هذه الأمور الثلاثة. وإن كان غطى رأسه أيضا عليه فدية ثانية، إما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يعني كيلو، نصف الصاع كيلو وزيادة، أو يعني كيلو وعشرون غراما، كيلو وعشرون غرام، أو يذبح دم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما هي الشروط التي يجب توفرها لمن أراد أن يهدي؟ الهدي ينقسم إلى قسمين أو أقسام. الهدي أقسام، لكن لا أدري، يمكن سؤاله عن المتمتع والقارئ، لأن الهدي منه ما هو تطوع. التطوع لك أن تتطوع بالهدي في مكة، ولك ألا تتطوع. أما الهدي الواجب فهو هدي التمتع وهدي القران، هدي التمتع وهدي القران. فالمتمتع يجب عليه هدي، والقارن أيضا يجب عليه هدي إذا كان يجد قيمة الهدي. والظاهر قيمة الهدي الآن 300، يعني في المصرف في البنك 350 ريال أو نحو ذلك. إذا كان يجد هذه القيمة يجب عليه. إذا كان لا يجد هدي هذه القيمة، يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، ثلاثة أيام في الحج يبدأ صيام هذه الأيام الثلاثة من حين الإحرام بالعمرة. كلنا الآن أحرمنا بالعمرة وتحللنا منها، اللي ما يجد هدي يصوم الآن ثلاثة أيام وسبعة إذا انتهى من الحج، إذا رجع إلى أهله يصوم سبعة أيام. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل منطقة العزيزية داخل حدود المنى، وهل المبيت بها يغني عن المبيت بمنى؟ أما العزيزية هذه خارج منى. منى لها حدود وعلامات موجودة، وحي العزيزية هذا خارج منطقة منى. أما البيتوتة في العزيزية إذا كان لا يجد مكانا في منى له أن يبيت في العزية، والأحسن يبيت في مزدلفة، ولا يلزمه أن يبيت في الطرقات وفي الشوارع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يلزم أن تذهب، إذا كنت لا تجد مكانا تبيت في العزيزية، وإن بت في مزدلفة قريب من المخيمات هذا أحسن. ولا يلزم المسلم أن يذهب وأن ينام في الطرقات وفي الشوارع لما في ذلك من المشقة والأذى والخطر. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل من شروط الحج المبرور التوبة النصوح؟ إيه نعم نحن ذكرنا هذا، قلنا بأن المبرور بأن الحج المبرور ما توفرت فيه أربع صفات. الصفة الأولى أن يكون خالصا لله عز وجل، الصفة الثانية أن يكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الصفة الثالثة اجتناب الذنوب والمعاصي ولا يكون هذا إلا بالتوبة، والصفة الرابعة أن يكون بمال طيب وكسب حلال. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول سائل: هل الإحرام للحج يكون من مكان الإقامة أم من الميقات؟ هذا إن شاء الله كل سنوضحه. الإحرام إن شاء الله في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يكون في المكان الذي أنت مقيم فيه، فإذا كنت مقيما في مكة فإنك تحرم من مكانك ومنزلك ولا يلزمك أن تذهب إلى الميقات. فكل من أتى بعمرة وتحلل منها فإنه يمكث إلى اليوم الثامن، إن شاء الله في اليوم الثامن يحرم من مكانه. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: أحرمت من مصر إلى مكة، فهل يجوز لي الذهاب إلى المدينة قبل يوم التروية؟ نعم يجوز، يعني هذا أحرم من مصر وأتى إلى مكة وتحلل من العمرة، فلو أراد أن يزور المسجد النبوي ما بين عمرته وحجه جاز ذلك، فيجوز أن تذهب إلى المسجد النبوي وأن تزوره وأن تصلي فيه وأن تأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وأن تسلم عليهما. أثابكم الله، يقول السائل: هل يجوز أن أعمل عمرة ثانية قبل الحج؟ ومن اعتمر فالسنة ألا يعتمر عمرة ثانية، هذا الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة ويأخذ عمرة ثانية، هذا ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الشخص عنده أحد قد توفي ولم يعتمر فهذا لا بأس أن تعتمر عنه، يعني للحاجة هذا لا بأس. أو مثلا عنده أحد كبير أو مريض ولم يعتمر ولا يتمكن من العمرة لا بأس. أما كون المسلم يخرج بعد أن اعتمر ويخرج لكي يعتمر لنفسه مرة أخرى فهذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل دخل مكة لعمل ولم ينوي الحج، فلما قرب وقت الحج أراد أن يحج، فهل يهل من التنعيم أم من الفندق الذي يسكن فيه؟ دخل مكة وهو لم ينوي الحج، ثم بعد ذلك بدا له أن يحج مرة أخرى، فهذا يحرم من مكانه. أثابكم الله، يقول السائل: ما هي كيفية وضع اليدين في الصلاة؟ نعم، بالنسبة لليدين ورد في صفة وضعهما ثلاث صفات. صفة الأولى أن يضع الكف اليمنى على الكف اليسرى، والصفة الثانية القبض، والصفة الثالثة أن يضع على الذراع اليسرى. هذه ثلاث صفات كلها واردة، تارة تعمل هكذا وتارة تقبض وتارة تضع على الذراع اليسرى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل لا بد من المبيت في منى أيام التشريق أم يجوز أن أذهب إلى بيتي؟ يعني البيتوت بمنى أيام التشريق واجب من واجبات الحج كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك البيتوتة ورخص للعباس في ترك البيتوتة، والرخصة يقابلها عزيمة. كون النبي صلى الله عليه وسلم يرخص العباس يدل على أن غيره لا يأخذ حكمه. رخص العباس من أجل سقايته، لأن العباس يأتي يسقي الحاج، ورخص للرعاة، الرعاة يرعون إبل الحجاج لكونهم يشتغلون بمصالح الحجاج، رخص لهم، يدل على أن غيرهم لا يرخص له. إلا كما تقدم، إذا كان المسلم لا يجد مكانا في منى فهذا يسقط عنه المبيت بمنى، ولا يلزمه كما تقدم أن يبيت في الشوارع والطرقات لما يترتب على ذلك من الأذى والضرر. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما ضابط النوم الذي ينتقض به الوضوء؟ النوم الذي ينتقض به الوضوء هو النوم المستغرق، يعني إذا نعس المسلم سواء كان جالسا أو مضطجعا نام نوما خفيفا فإن هذا لا يضره، لكن لو استغرق نومه فإنه ينتقض وضوءه. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: لا أستطيع رمي الجمار، فماذا علي أن أفعل؟ نعم، إذا كان المسلم لا يستطيع رمي الجمار إما لكبر أو لمرض أو لثقل لا يستطيع أن يمشي، أو امرأة حامل أو صغير، فإنه ينيب من يرمي عنه، ينيب شخصا يرمي عنه، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لبوا عن الصبيان ورموا عنهم. أما إذا كان المسلم يستطيع فيجب عليه أن يتولى العبادة بنفسه. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: من أراد أن يعتمر عمرة ثانية هل يحرم من الميقات أم يحرم من داخل الحرم؟ لا، من أراد عمرة ثانية، ونحن تكلمنا عن العمرة الثانية، لكن من أراد عمرة ثانية فإنه يحرم من الحل، من التنعيم أو من عرفات ونحو ذلك، لا بد أن يخرج إلى الحل. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يكرر الإشارة إلى الحجر الأسود عند كل تكبير؟ استلام الحجر الأسود إن شاء الله سيأتي بيانه إن شاء الله. استلام الحجر له مراتب. المرتبة الأولى أن يستلمه، يعني أن يمسحه بيده اليمنى، وأن يقبله، يعني يضع شفتيه عليه، وأن يسجد عليه. المرتبة الثانية إذا لم يستطع ذلك أن يستلمه بيده اليمنى ويقبل يده. إذا لم يستطع المرتبة الثالثة أن يستلمه بشيء ويقبل هذا الشيء. إذا لم يستطع يشير إشارة واحدة بيده اليمنى، استقبل الحجر ويكبر ويشير. كل شوط يشير، في كل شوط يشير ويكبر. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يتنفل بين العصر والمغرب؟ نعم، العصر وقت نهي، لا يتنفل. إذا صلى العصر لا يتنفل تنفلا مطلقا، لا يتطوع تطوعا مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فالتطوع المطلق لا يجوز بعد العصر حتى تغرب الشمس. لكن التطوع الذي له سبب لا بأس، تطوع الذي له سبب لا بأس، مثلا تحية المسجد لو دخل بعد العصر تحية المسجد، سنة الوضوء، صلاة الكسوف، صلاة الجنازة، هذه الصلوات التي تشرع لسببها، تشرع عند وجود سببها فإن المسلم يفعلها. أما التطوع المطلق فإنه لا يجوز. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا غير مستطيع حاليا أن أدفع قيمة الهدي، ولكن أستطيع أن أدفع بعضه، فهل لذلك؟ لا، إذا كان المسلم لا يستطيع قيمة الهدي كاملا ما يكفي البعض، فإنه ينتقل للصيام، صيام 3 أيام في الحج، و3 أيام في الحج تبدأ من حين الإحرام بالعمرة، و7 إذا رجع إلى أهله. لا، إذا كان مستطيع ماليا لا يقدر على الصيام، يجب عليه أن يذبح الهدي. إيه لا بأس، يعني البيتوتة بمنى ليلة التاسع الخروج إلى منى في اليوم 8، والبيتوتة بمنى ليلة التاسع سنة من سنة الحج وليس واجبا. لو أن المسلم خرج مباشرة إلى عرفات لا بأس، لو أنه لم يخرج إلى منى في اليوم 8 ولم يبت بها ليلة 9 وخرج إلى عرفات مباشرة فإن هذا لا بأس به إن شاء الله.